أما بعد، فالحمد لله الذي وفقنا لهذا اللقاء وأمثاله من مجالس العلم والذكر التي حثنا عليها ربنا في كتابه ورسوله في سنته صلى الله عليه وسلم. فالشكر لله تعالى أولا، ثم لمن ساهم وساعد وأعان على إقامة هذه الدروس العلمية، ثم لأصحاب الفضيلة المشايخ الذين شاركوا وساهموا في هذا، فللجميع الشكر. ثم لكم أنتم أيها الحضور، وأذكر نفسي وإياكم بالإخلاص لله عز وجل في مثل هذه الدروس، فإن هذه الدروس لا يصلح معها إلا الإخلاص، ولا تنفع بغير إخلاص. فينبغي علينا أن نصحح النية من البدايات، وأن نقصد بمثل هذا كله وجهه تعالى، وأن لا يخطر ببالنا شيء من أمور الدنيا. أيها الأحباب، هذا الدرس هو في علم الصرف، وهو شرح لكتاب البناء، متن البناء، وهو متن صغير مختصر كما هو بين أيديكم. أشرعوا في الموضوع وألجوا في الباب بدون مقدمات طويلة. نتكلم عن هذا العلم وهذا الكتاب باختصار، مقدمة يسيرة، حبذا أن تكتبوا بعض الأشياء التي أمليها في أوراقكم أو في كتابكم. وأتمنى أن تحضروا بعد ذلك مع هذا الكتاب أن تحضروا دفترا للكتابة وللأمثلة، ويكون معكم دفتر بأربعين صفحة بستين صفحة، يكون معكم ضروري. هذا الكتاب الذي هو متن البناء مؤلفه مجهول، لا يعرف، ومختلف في اسمه، ونسبته للزنجاني ليست صحيحة، وإنما يقولون يعني من ذكر اسمه أنه لرجل يقال له عبد الله الدتفزي. من هو هذا الرجل؟ لا يعرف، لكن الكتابة أو المتن اشتهر أمره وانتشر بين الناس لصغره ولسهولته، فلعلنا لا نعرف هذا الرجل، لكن الله يعرفه سبحانه وتعالى. هذا الكتاب له شروح كثيرة، لكن من الشروح المتوفرة والمطبوعة التي طبعت في العصر الحديث تلخيص الأساس، كتاب تلخيص الأساس، وهو لعلي بن عثمان، وكتاب آخر شرح آخر للسيد محمد الكفوي ابن الحاج حميد. هذا هو الكتاب ومؤلفه. وأما موضوعه فهو في علم الصرف، في علم الصرف أو التصريف، يقال الصرف والتصريف، واستقر الناس على أنه لا فرق بين الصرف والتصريف. الآن أو المتأخرون نقول قبل الآن يطلقون الصرف ويطلقون التصريف على شيء واحد. ما هو الصرف وما هو التصريف؟ الصرف وأمر آخر غير الصرف. ما الفرق بين الصرف وبين النحو، بين علم الصرف والنحو؟ قبل أن نعرف الصرف بس نفرق بين الصرف والنحو. هل الصرف والنحو هما شيء واحد، علم واحد، أم هما علمان مختلفان؟ ما هي الإجابة؟ شيء واحد، هذه الإجابة. شيئان مختلفان، هذه الإجابة. شيئان مختلفان، طيب ما الفرق بينهما؟ علم النحو علم يهتم ويعنى بأحوال أواخر الكلم، بأحوال أواخر الكلم يعني بالإعراب، ومن حيث يعني بأحوال أواخر الكلم من حيث التغير وعدم التغير، فإن كان مبنيا فلا يتغير، وإن كان معربا فإن الأواخر متغيرة. كيف يعني أحوال أواخر الكلم؟ يقولون جاء محمد ورأيت أيضا محمد، ولا تختلف، محمدا تصبح منصوبة، سلمت على محمد. إذا علم النحو يهتم بأواخر الكلم، حال آخر الكلمة، لكن علم الصرف لا يعتني بهذا، وإنما يعتني ببناء الكلمة، تركيب الكلمة كلها، الحرف الأول والثاني والثالث منها كيف يركب. فعلى سبيل المثال، على سبيل المثال عندما نقول ضرب، هذا لأي زمن؟ للزمن الماضي. يضرب، هذا للزمن الحاضر. إذن عندما تريد أن تعبر عن حدث في الزمن الماضي، عن ضرب حصل في الزمن الماضي، تقول ماذا؟ ضرب، ضرب فلان فلانا. وإذا أردت أن تعبر عن الزمن الحاضر، نفس الكلمة نفس الفعل، ماذا ستقول؟ لن تقول ضرب، ستقول إيش؟ يضرب، أو أضرب أنا، أو نضرب، أو تضرب أنت. إذا تغيرت بناء الكلمة، كانت ضرب صارت يضرب، كانت ضرب وكانت تستعمل للماضي ثم أصبحت يضرب وأصبحت في الزمن الحاضر. كذلك لو أردت أن تأمر غيرك بالضرب ستقول اضرب، تغيرت البناء، بناء الكلمة، صيغة الكلمة اختلفت الآن، واضح هذا؟ إذا أردت أن تعبر عمن فعل الضرب، يعني تريد أن تأتي باسم الفاعل، ماذا ستقول؟ جاء الذي ضرب، ستقول إيش؟ جاء الضارب، تريد اسم الفاعل. طيب إذا جاء بعده من ضرب، من وقع عليه الضرب، سنقول اسم المفعول، ستعبر بماذا؟ تقول هذا المضروب، المضروب، واضح ولا لا؟ وإذا أردت اسم الزمان أو اسم المكان ستقول إيش؟ وإذا أردت المصدر ستقول ماذا؟ طيب هذه التغييرات التي ذكرتها الآن لكم، هذه من علم النحو ولا من علم الصرف؟ هذا هو الصرف، الصرف هو الذي يعنى كيف نعبر عن الماضي وعن المضارع وعن المصدر وعن اسم الفاعل وعن اسم المفعول، وما هي التغيرات التي تحصل في هذا. يعني مثلا إذا قلت، إذا قلت مثلا حدث، أريد اسم الفاعل من حدث، فأقول إيش؟ حادث. طيب وإذا أردت اسم الفاعل من أحدث سأقول إيش؟ ها؟ مين يعرف؟ اللي يعرف يرفع يده. ماذا نقول؟ طيب سنقول محدث. إذا لا يصح أن أعبر بحادث من فعل أحدث، ولا أعبر بمحدث من إيش؟ من فعل حدث. وإذا أردت اسم المفعول من حدث ومن أحدث، من أحدث إيش نقول؟ اسم المفعول من أحدث، أيوه، محدث. طيب كل هذا نعرفه في علم الصرف. الآن فهمنا إيش هو الصرف، ما هو النحو. إذن أيها الأحباب، إذا الفرق بين النحو والصرف أن النحو يبحث في أحوال أواخر الكلم، أما الصرف فإنه يبحث في أحوال أبنية الكلمة نفسها. والنحو والصرف بينهما ارتباط كبير، حتى قال بعضهم النحو أبو العلوم والصرف أم العلوم. طيب ما هو الصرف وما هو التصريف؟ اكتب الآن تعريف الصرف، تعريف علم الصرف والتصريف. علم الصرف، الصرف والتصريف ترى من حيث اللغة مأخوذة من شيء واحد وهو التغيير. الصرف والتصريف مادة صرفة تعني التغيير والتحويل، التغيير والتحويل. وأنا لو أردت أن أتكلم عن الفرق بين صرفة وبين الصرف والتصريف، الفرق بينهما من حيث اللغة والاشتقاق، الصرف والتصريف، إيش الفرق بينهم من حيث الاشتقاق؟ طبعا هذا الكلام ينبغي أن يقال بعد الانتهاء من الدرس يكون عرفته. الصرف، الصرف هذا إيش؟ مصدر ولا فعل ماضي ولا فعل مضارع ولا مصدر؟ مصدر إيش؟ الصرف مصدر لماذا؟ نعم صرف مضارعه يصرف مصدره لا مصدره صرفا إذا صرف يصرف صرفا والتصريف مصدر ولا مو مصدر أيضا مصدر مصدر من فين من صرف نقول صرف يصرف تصريفا إذا معرفة المصادر من خلال علم الصرف سنعرفه طيب إيش الفرق بين صرف وبين صرف شيء واحد ولا شيئان بينهما اختلاف في الأصل واحد لكن الصيغة جعلت بينهما تفريق لا صرف نعم فيها تصريف هي فيها مبالغة من إيش أكثر من صرف فهمت لو قلت صرف وأردت أن أبالغ في هذا الفعل أقول صرف فهمت علي إذن علم الصرف اكتب الآن التعريف علم بقواعد تعرف بها أحوال أبنية الكلم تعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب ولا بناء التي ليست بإعراب ولا بناء نعيد التعريف التعريف ما هو علم بقواعد هذا هو الشطر الأول أو نقول الجزء الأول من التعريف أنه علم له قواعد الشطر الثاني من التعريف أو الجزء الثاني من التعريف ما هو هذه القواعد تعرف بها أحوال أبنية الكلم تعرف بها أحوال أبنية الكلم حال بناء الكلمة الكلمة مبنية من ماذا؟ من حروف فالحروف التي تبني هذه الكلمة علم الصرف هو قواعد نعرف بهذه القواعد حال بناء الكلم طيب هذا هو الجزء الثاني الجزء الأخير لو سكتنا على هذا قد يدخل سيدخل في هذا التعريف علم النحو لأننا عندما نقول تعرف بها أحوال أبنية الكلم كذلك النحو يعرف به أحوال أبنية الكلم يعرف به أحوال أواخر الكلم يعني آخر شيء أحوال أواخر الكلم وعندما نقول أبنية الكلم ستدخل الأواخر والأوائل كلها ستدخل فإذا حتى نخرج النحو قال التي يعني الأبنية أبنية الكلم التي ليست بإعراب ولا بناء أما الإعراب والبناء فهذا اختصاص علم النحو واضح هذا الكلام إذن التعريف تعريف الصرف علم بقواعد يعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب ولا بناء التعريف واضح ولا لا حفظ التعريف ولا لا ما هو علم بقواعد هذا الأول يعرف بهذه القواعد أحوال أبنية الكلم عشان نخرج النحو نقول التي ليست بإعراب ولا بناء التصريف ما هو التصريف اكتب الآن التعريف تحويل الأصل الواحد تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعاني مقصودة لا تحصل إلا بها كذلك نقول هذا التعريف مكون من ثلاثة أجزاء تحويل الأصل الواحد ما هو الأصل الواحد الأصل ما المقصود بالأصل الواحد الذي سنحوله نعم إما أن تقول الفعل الماضي على طريقة أهل الكوفة أو تقول المصدر على طريقة أهل البصرة تحويل الأصل الواحد المصنف اختار كلمة الأصل عشان يخرج من قضية الخلاف في الأصل ما هو هل هو الفعل ولا المصدر طيب إذن تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة كيف الأصل الواحد نحوله إلى أمثلة مختلفة يعني ضرب أو الضرب نحوله إلى ضرب لنعبر عن الزمن الماضي هذا ليس نحوا هذا صرف ونحول الضرب إلى يضرب لنتحدث عن الزمن المضارع يعني الحاضر ونعبر عن الضرب بيضرب نحول الضرب إلى اضرب لنعبر عن صيغة الأمر ونقول ضارب اسم فاعل، ومضروب اسم مفعول. طيب كل هذا من فين أتينا به؟ هذا كله تحويل لأصل واحد إلى أمثلة مختلفة. هذه الأمثلة المختلفة لما حولنا مثلا الصرف أو الضرب إلى ضرب ويضرب واضرب وضارب ومضروب، نعم، ومضرب ومضرب، لما حولنا هذه التحويلات حولناها عبثا ولا لمعاني مقصودة؟ لمعاني مقصودة. عندما حولناها إلى يضرب أردنا الزمن الحاضر، وعندما حولناها إلى اضرب أردنا معنى الأمر، وعندما قلنا ضارب أردنا اسم الفاعل، وهكذا. إذن هي لها معاني مقصودة، ليست عبث. يقول لا تحصل إلا بها. فعلا لا يمكن أن نعبر بالزمن الماضي أو نعبر عن الزمن الماضي بإيش؟ بيضرب. ينفع هذا؟ الزمن الماضي أريد أن أتحدث عن الزمن الماضي فأقول يضرب، ما يصلح. لازم أن آتي، لابد أن آتي بماذا؟ بضرب. فهمين إيش أقوله؟ طيب، إذن تحويل الأصل الواحد إلى معاني مختلفة، نعم، إلى أمثلة مختلفة لمعاني مقصودة. هذه الأمثلة لها معاني مقصودة، لا تحصل هذه المعاني إلا بهذه الأمثلة، واضح. مثل لما قلنا صرف وتصريف وهكذا، كل هذه تحويل لأصل واحد وهي الصرف. كلمة الصرف حولناها إلى تصريف، وحولناها إلى صرف ويصرف ويصرف هكذا. طيب يا أخوان، انتهينا من تعريف الصرف. علم الصرف، يعني الآن سأدخل يعني مداخلة صغيرة، أنه علم الصرف أشعر أن الإقبال عليه أقل بكثير من علم النحو. وإذا كان الناس يعرفون عن علم النحو مثلا، يعني عام الطلاب العلم وكذا يعرفون عن علم النحو 20%، فأظنهم يعرفون عن علم الصرف 2% أو 2.5% بمقدار الزكاة، أليس كذلك؟ وأظن أن الناس يخافون من علم الصرف ويعتبرونه يعني علما مرعبا مخيفا، وقد يعني يظهر لهم في الليل إذا ناموا، أو يظهر لهم في المنام، في هناك خوف من علم الصرف وتخوف. أنا أقول أن علم الصرف ليس علما صعبا، لكن من أراد أن يتعلمه يحتاج إلى أن يتدرج فيه، يحتاج إلى أن يتدرج فيه. نحن الآن بدأنا في هذه الدورة بهذا الكتاب. هذا الكتاب لا يعني علم الصرف كاملا، ترى هذا الكتاب مقدمة في علم الصرف، من فهمه سيسهل عليه أن يلج في هذا العلم بكل سهولة. طيب كيف يستطيع فهمه؟ سيستطيع فهمه إن شاء الله بكل سهولة، لكن بشروط. ما هي الشروط؟ الشروط أن يكتب ما يحتاج إلى كتابته، ولن يكتب كثيرا. الأمر الثاني أن يراجع القواعد التي نذكرها في هذا الدرس. الأمر الثالث، إذا طلبت بعض التمرينات والتطبيقات أن يفعل ذلك. إذا طبق الإنسان وتمرن، لأني وجدت الطلاب في علم الصرف إنما تذكر لهم القاعدة، ولو حفظوها، لو حفظوا القاعدة، إن لم يطبقوها ويمثلوا عليها ويكثروا من الأمثلة فإن القاعدة لا ترسخ. يعني هناك علوم، افهم الكلام، هناك من العلوم ما يحتاج إلى حفظ القاعدة أو الحكم، وهناك من العلوم ما يحتاج إلى المثال أكثر من القاعدة. يعني القاعدة لا تثبت إلا بالمثال، فهمت علي؟ النحو، ما حكم الفاعل؟ حكم إيش الفاعل؟ الرفع. كل الناس يعرفون هذا، أن الفاعل حكمه الرفع، هذه كقاعدة نظرية، لكن كتطبيق عملي عندما يقرأ يمر به 100 فاعل ينصب بعضهم ويجر بعضهم، ها، وقد يرفع بعضهم بس بدون قصد، يعني أصاب من حيث أراد أن يخطئ. واضح هذا؟ مسألة التطبيق. علم الصرف يعني يحتاج إلى تطبيق بشكل كبير. ثم إنه هذا التطبيق، حتى لا تخافوا، هذا التطبيق لن يدوم معك العمر كله، لا، التطبيق في فترة الدراسة، ثم بعد ذلك ترسخ القاعدة وتصبح سهلة وواضحة ولا تحتاج إلى تطبيق. فهمت علي؟ يعني مثل الذي يتعلم القيادة، قيادة السيارة، في البداية يعني يتعب ويحتاج إلى تركيز، لكن بعد ذلك بعد أن يتدرب بأشهر على القيادة هل يفكر عندما يقود سيارته؟ في أحد يفكر؟ ما أحد يفكر، خلاص يمشي ويقود وهكذا، ويدخل الشوارع ويسرع ويخفض السرعة وهكذا بدون أن ينتبه لما يفعل، تصبح سليقة يعني. فهمتم علي؟ وأنا أقول هذا أريدكم أن تعتنوا وأن تهتموا وأن لا يعني تهملوا من الآن، لو أهملتم هذه المادة فترى يعني لن يكون الصرف سهلا. هذا واحد. الأمر الثاني، نحن نعتذر إليكم أننا ما عندنا مدرسين نرسل لكل واحد مدرس في بيته يراجع له، كل واحد فيكم يراجع لنفسه، أليس كذلك؟ طيب يعني اتفقنا على هذا، مكلف بأمثلة ونحن مرتاحون. طيب يا إخوان، ما هو موضوع علم الصرف؟ باختصار موضوع علم الصرف يعني ما هي الأشياء التي يبحث فيها علم الصرف؟ علم الصرف يبحث في الأسماء المتمكنة يعني المعربة، يبحث في الأسماء المعربة في المعربات والأفعال المتصرفة، والأفعال المتصرفة. طيب إيش هي الأفعال المتصرفة؟ الأفعال المتصرفة يعني ليست جامدة، الأفعال المتصرفة زي ضرب يمكن أن نغيره إلى يضرب واضرب وهكذا، الأفعال المتصرفة بخلاف الأفعال الجامدة التي لا تتصرف. إذن علم الصرف يبحث في الأسماء المعربة ويبحث في الأفعال المتصرفة، فنفهم من هذا أن علم الصرف لا يبحث في الحروف، ما جبنا سيرة الحروف إذن لن يبحث فيها، ولن يبحث أيضا في الأسماء المبنية، ولن يبحث أيضا في الأفعال الجامدة. كل هذا كلام نظري ستفهمه إذا فهمت الصرف. بعد ذلك ثمرة هذا العلم، ما هي ثمرة هذا العلم؟ أقول من أعظم ثمرات هذا العلم فهم نصوص الوحي، الكتاب والسنة، لأن كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هي بالفصحى، باللغة العربية الفصحى، فلا يفهمها من لم لا يعرف علوم العربية. واضح هذا؟ الذي لا يعرف علوم العربية لما يعرف يفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول، كيف هذا ينظر في النصوص ولا يتأمل في النصوص؟ فهمت علي يا أخوان؟ وهو من علوم الآلة التي يشترطها أهل العلم للاجتهاد، ويقول الذي لا يعرف الصرف لا يجتهد، لأنه ما يستطيع أن يفهم كلام الله تعالى على وجهه الذي أراده، أليس كذلك؟ ولهذا أعجب الآن بعض الناس يرجح ويصوب بين أقوال أهل العلم ويجتهد في نصوص الشرع في نصوص الوحي وهو لا يعرف النحو ولا الصرف. عجبا، هذا مثل الذي يقرأ وهو لا يحفظ حروف الهجاء، كيف يقرأ؟ واضح هذا؟ إذن من فوائده، من أعظم فوائد فهم نصوص الكتاب والسنة، وصون اللسان، هذه فائدة أخرى، صون اللسان عن الخطأ في المفردات، يعني صون اللسان عن الخطأ في الكلام المعتاد غير كلام الله وكلام رسوله، لو أراد أن يتكلم أو يكتب فيصون نفسه بهذا العلم عن الخطأ. حكمه، حكم تعلم هذا العلم، حكم تعلمه هو فرض كفاية، فرض كفاية، إذا قام به البعض وكفى سقط عن الباقين. طيب سنشرع الآن في يعني مقدمة مهمة في صلب علم الصرف. الصرفيون عندهم شيء يسمى الميزان الصرفي، الميزان الصرفي. ما هو الميزان الصرفي؟ الميزان الصرفي هو معيار لفظي، معيار يعني مقياس يقيسون به الكلمات، لكن هذا المقياس وهذا الميزان لفظي وليس مادي، يعني ليس له كفتان وحديد وكذا، لا ليس مكون إلا من ألفاظ. إذن هو معيار لفظي متعارف عليه بين العلماء، مكون مادته الأساسية هي فعلة، الأساسية مادته فعلة. إذن الميزان الصرفي، وميزان الصرف مهم جدا لوزن الكلمات، وهذا هو الذي سنخوض فيه بعد قليل إن شاء الله تعالى، الميزان نقول معيار لفظي متعارف عليه، تعارفوا على جعل كلمة فعل هي الميزان التي توزن بها الكلمات. يعني مثلا ذهب يجعلونها على وزن ايش؟ فعل، فيعتبرون الفاء هي يعني عفوا نقول ذهب مثلا أول حرف في الكلمة يسمونه فاء الكلمة، والحرف الثاني عين الكلمة، والحرف الثالث لام الكلمة. يعني فعل، الفاء تعبر عن الحرف الأول، والعين تعبر عن الثاني، واللام تعبر عن الثالث. طيب ما في زيادة؟ قد تأتي زيادة نشرحها بعد قليل إن شاء الله، لكن نفهم هذا، نفهم هذا الأصل. وفي ذهني الآن قبل أن نشرح في هذا الأصل سؤال للجميع حتى أعرف كيف أخاطب: من منكم درس علم الصرف؟ وأقصد بدرس يعني درسه في الماضي وفي المضارع، يعني وما زال هذا العلم مستحضره، يعني إيه؟ طيب سؤال بالعكس نقيضه: من منكم لم يدرس علم الصرف؟ معليش هذا السؤال لا عيب فيه ولا حرج، لكن أنا يهمني حتى أعرف أخاطب من لم يدرسه أو درسه ونسيه لا يستحضر شيء منه. إيه؟ إذن الإخوة الذين درسوا علم الصرف وكذا يراجعون معنا ويصبرون على هذه المراجعة، لأنه الآن الأكثر لم يدرس، فلذلك سنتكلم ونسير سير ضعفائنا. طيب إذن فهمنا فعل الفاء تقابل الحرف الأول والعين هي الثانية واللام هي الحرف الثالث، فإذا قالوا عين الكلمة يريدون الحرف كم؟ الثاني، وإذا قالوا فاء الكلمة يريدون الأول، وإذا قالوا لام الكلمة يريدون الثالث. خلاص فهمنا هذا الاصطلاح. بناء على ذلك إذا قلنا ذهب ضعوها في الميزان سيكون وزنها فعل، يذهب يفعل، طيب ذهب فعل، علم علم ايه فاعل، عالم فاعل، نصر ناصر، سنقول فعال، واضح هذا؟ طيب هاتوا كلمات أخرى نضعها في الميزان ثلاثية. كيف؟ كرم كرم فعل، واضح؟ طيب هذا في الثلاثيات، هاتوا كلمات أخرى كيف؟ يقرأ يقرأ، ماذا سنقول؟ يفعل. طبعا هذا كلام سابق يا واني، لأن أنا تكلمت عن فعل فقط وما تكلمت عن الزيادات عليها، الزيادات عليها سنأتي عليها الآن. إذن طيب إذن فهمنا الآن باختصار فاء الكلمة وعينها ولامها إذا أطلقت ماذا يراد. الميزان الصرفي أصله فعلة، لكن هل يزيد على فعلة أو فعلة؟ أصله فعلة، فاء العين واللام. هل يزيد؟ نعم يزيد، أحيانا نزيد. كيف نزيد؟ إذا كانت الكلمة رباعية، رباعية في أصلها رباعية، يعني ذهب فعل. طيب لو قلت أبغى رباعية الآن، لو كانت رباعية في أصلها مثل إيش؟ إحنا نقول ذهب، لا ذهب قبل قليل قلت يذهب، هل يذهب رباعية في أصلها؟ الجواب لا. انتبه سأعيد مرة ثانية، نحن قلنا ميزان الصرف فعل، فعل يعني الفاء تقابل إيش؟ الفاء تقابل ماذا؟ فعل الميزان، الفاء تقابل الحرف الأول، أي أول، ليس أول كلمة، ليس أول كلمة، انتبهوا، الفاء تقابل الحرف الأول الأصيل، لأن الكلمة الكلمة قد تكون فيها حروف زائدة ليست أصلية، نحن نرجع إلى الحروف الأصلية، ذهب كلها حروف أصلية، حروف أصيلة، فتصبح الذاء الذال تساوي تقابل الفاء، والهاء تقابل العين، والباء تقابل اللام، لكن لو قلت يذهب ما هو وزنها في الميزان؟ يذهب ايش نقول؟ يفعل. لاحظوا ماذا فعلتم، قلتم يفعل. طيب ما خليته الان اول حرف وهو الياء، لم تجعله هو الفاء. لماذا؟ لاننا عندما نزن في الميزان نزن الحروف الاصليه، ما نزن الحروف الزوائد. الزوائد ليست هي الفاء والعين واللام، فهمتوا علي؟ اذا الفاء تعني اول حرف اصلي في الكلمه، قد يكون هو الاول وقد يكون هو ليس الاول، وقد يكون هو الاخير وقد يكون في الوسط. اذا الفاء تعني اول حرف اصلي في الكلمه، والعين ثاني حرف اصلي في الكلمه، واللام ثالث حرف اصلي في الكلمه، فهمتوا علي؟ ولذلك لو قلت ضارب، ضارب، الحروف الاصليه في ضارب ما هي؟ ضرب. والزوائد ما هي؟ الالف. فعندما ازينها وضعها في الميزان ساقول في ضارب فاعل. واضح هذا؟ ليش؟ لانه فاء الكلمه في ضارب هي الضاء. طيب العين هي الالف؟ لا، ليست الالف زائده. اذا سارد الكلمه الى اصلها، سارد الكلمه الى اصلها واعرف اصولها ما هي، واجعل الفاء تقابل اول اصل، والعين تقابل ثاني اصل، واللام تقابل ثالث اصل، ثم نضيف الزوائد. إضافة الزوائد هو الذي أريد أن ننبه إليه. كيف نضيف الزوائد؟ هذه الزوائد انتبهوا، قد تكون الكلمة رباعية في أصلها، الكلمة قد تكون ثلاثية أصلها ثلاثي، وقد يكون أصلها رباعي. أصلها رباعي مثل دحرجة، دحرجة كم حرف؟ أربعة، وكلها أصول. إذا كيف أعبر عنها في الميزان؟ أقول دحرجة فعل، لا أزيد لام. إذن اللامات هي التي تتكرر. إذن عندنا لو كانت الكلمة ثلاثية ستقابلها فعل، ولو كانت رباعية الأصول سنزيد إيش؟ نزيد فاء، نكرر الفاء ولا نكرر العين ولا نكرر اللام؟ سنكرر اللام إذا كانت الكلمة في أصلها رباعية. طيب لو أنها زادت كما في الأسماء، لو كانت خماسية الأصول سنكرر اللام، إذا سنكرر اللام سنذكر اللام ثلاث مرات، نكررها مرتين، فهمت علي؟ هذه إذا كانت الأصول، إذا كانت رباعية الأصول. إذا هذه طريقة. الطريقة الثانية، أحيانا تحصل الزيادة بتكرار أحد الأصول، أصل من الأصول تكرر زاد. يعني إيش؟ الكلمة رباعية ليست كلها أصول، ثلاثة منها أصول، لكن أحد هذا الأصول كررناه، مثل عظم. لو أردت أن أقول عظم، عظم، عظم كم حرف؟ أربعة حروف. ما هو الحرف المتكرر؟ الضاء. هذا الآن عظم ثلاثية ولا رباعية؟ رباعية. الأصول منها كم؟ ثلاثة، وعندنا أحد هذه الأصول ضعفناه، يعني في عندنا حرف زائد يشبه أحد الأصول، عظم. فنقول في عظم إيش؟ فعل. نكرر الأصل الذي تكرر، لكن نعرف أن عظم ليست كلها أصول. طيب كرم وكرم، كرم وزنها ما هو؟ كارومة، فاعولة، فاعولة. كرم، ما الذي حصل؟ كررنا أحد الأصول، أحد هذه الأصول تكررت. إذن كرم مكون من ثلاثة أصول وحرف زائد، هذا الحرف الزائد هو أحد هذه الأصول، أو نقول يشبه أحد هذه الأصول، فكيف تكون في الميزان؟ يليت تكتبون هذا الكلام. إذن يكون في الميزان بتكرار هذا الأصل، فنقول في كرم على وزن فعل، فهمت علي؟ إذا كانت الكلمة ثلاثية فهي تساوي فعل، هذا واحد. إذا كانت الكلمة رباعية الأصول فنزيد لاما رابعة، نزيد لاما، ها هي لام ثانية ستكون، لكن هي تعتبر هي الحرف الرابع، نزيد حرفا رابعا هو اللام، نزيد اللام. وإذا تكرر أحد الأصول فنكرر هذا الأصل، هذه الطريقة، هذه الثالثة الآن، الثالثة. الرابعة، أحيانا نزيد في الكلمة، تجينا الكلمة وفيها حرف من حروف الزيادة، يعني تأتينا الكلمة فيها ثلاثة أصول وحروف أخرى ليست من الأصول ولا تشبه الأصول، لكن هذه الحروف لا تخرج عن شيء يسميه الصرفيون حروف الزيادة. حروف الزيادة ما هي؟ هي مجموعة في قولهم سألتمونيها، اكتبوها، حروف الزيادة سألتمونيها، ولا يجي أحد في الغد إن شاء الله وأسأل ما هي حروف الزيادة وما يعرفها. حروف الزيادة سألتمونيها، كم حرف؟ 10 حروف، سألتمونيها، اكتبوها وعدوها بعد ما تكتبوها، سألتمونيها، نعم سألتمونيها، هذه حروف الزيادة. سأكرر الآن وأرجع من البداية. إذا كانت الكلمة ثلاثية فتساوي فعلا، إذا ثلاثية الأصول، وإذا كانت الكلمة رباعية الأصول فسيكون عندنا لام زائدة، هي أصلية مو زائدة، سنزيد على فعل لام، نقول فعل لام. هذا الحالة الثانية. الحالة الثالث، إذا تكرر حرف من حروف الأصول كررناه في الميزان، مثل عظم وكرم وشرف، اكتبوا هذا الكلام. الحالة الرابعة ما هي؟ إذا كانت الزيادة من حروف سألتمونيها، وهي حروف الزيادة ظهرت في الميزان، حروف الزيادة تظهر في الميزان كما هي، سألتمونيها. سأعطيكم مثال، ذهب وزنها فعل، يذهب يفعل. ليش قلتم الياء؟ ليش ذكرتم في الميزان يفعل الياء؟ لأن الياء من حروف سألتمونيها فتظهر في الميزان كما هي، صح ولا لا؟ طيب أقول يذهب، سيذهب، سيفعل، ظهرت الصين والياء، لماذا؟ لأن السين من سألتمونيها والياء من سألتمونيها. سنذهب ما هي في الميزان؟ سنفعل، السين والنون من حروف سألتمونيها تظهر كما هي. سأفعل أو سأذهب، سأقول سأفعل، فهمتم علي؟ إذا حروف الزيادة سألتمونيها تظهر في الميزان. النقطة الخامسة، إذا حصل تقديم وتأخير يسمونه قلب مكاني، إذا حصل قلب مكاني في الكلمة يظهر القلب في الميزان، يعني لو قدمنا كلمة حرف على حرف في الكلمة نفسها فأنتوا إيش نسوي في الميزان؟ يعني افهموا علي، خذوا معي، جذب، جذب وزنها فعل. طيب إيش رأيكم لو قلت جبذ؟ صار قلب مكاني ولا لا؟ جذب، جبذ، قدم، اكتبوها، اللي ما يستحضرها بذهني يكتبها أمامه حتى يرسمها أمامه، يكتب الكلمتين الآن، جذب، جذب وجبذ. فإذا كانت جذب على وزن فعل، فجبذ على وزن إيش؟ فعل برضو، ها؟ فلع، على وزن فلع. جذب، الباء هي اللام، هي لام الكلمة، فلما قدمناها وقلنا جبذ، إذا أقدم في الميزان اللام وأقول في جبذ فلع، فلع، نعم. هذا كيف تعرف؟ بالرجوع للقواميس وبالقراءة الكثيرة والاطلاع، هذا موضوع آخر. طيب إذا حصل قلب مكاني سيظهر هذا القلب في الميزان ونقلب في الميزان الحروف الأصل، فهمتوا علي؟ واضح هذا؟ آخر ملاحظة، وهي لو حصل حذف في الكلمة نحذف في الميزان، سيظهر الحذف في الميزان، فهمتوا؟ سيظهر الحذف في الميزان، مثل ايش؟ قال على وزن ايش؟ قال على وزن فعل، على وزن فعل، معليش مشوها كيف جات، خلوها هذه فيها شرح، هذه على وزن فعل، قل فل طيب فين العين؟ حذفت. لما في قل حذفت العين حذفناها، بيع على وزن ايش؟ اصلها بيع، حذفنا الياء وقلنا بيع على وزن ايش؟ فعل فل على وزن فل. واضح يا اخوان؟ طيب الوقت انتهى ويصير نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.